الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وردتنا رسالة ذكر فيها أن أحد العلماء قد وجد أو حصل على براءة اختراع في تطوير علم أن أسماء الله الحسنى لها طاقة شفائية لعدد من الأمراض، فما توجيهكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما كان مبنيا على شيء من أمور الغيب فإنه يكون توقيفيا على النص، ولا يجوز للإنسان أن يثبت أثرا غيبيا على شيء من الأمور إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. ومن المعلوم أن الأدلة قد جاءت بمشروعية الرقية بالقرآن المتضمن لأسماء الله عز وجل وصفاته، فالرقية بكتاب الله عز وجل قد وردت به الأدلة. قال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد أجمع العلماء فيما أعلموا على أن الرقية لا تكون رقية شرعية إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط، والتي منها أن تكون بكلام الله عز وجل أو التعويذات الشرعية والأدعية الصحيحة التي لا تتضمن شيئا من الحرام. فإلى هذا الحد نحن نتفق اتفاقا كاملا ولله الحمد في أن الرقية مشروعة بمثلها. فإذا كان الإنسان يرقي بأسماء الله عز وجل على أنها من جملة آيات القرآن، كقول الله عز وجل في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، على أنها من جملة ما يجوز الرقية به وهو كتاب الله، فلا نرى في ذلك حرجا ولا بأسا إن شاء الله عز وجل لثبوت الأدلة بذلك. وأما أن يتجاوز الإنسان بعقله العاجز الضعيف على التخوض في أمر غيبي بلا دليل ولا برهان، فإن هذا أمر لا نقبله ونرفضه ونأباه، كالذي يجعل طاقة شفائية في كل اسم من أسماء الله عز وجل، فإننا نقول: هل عندك على هذا أثارة من علم من نصوص الوحيين؟ هل ثبت ذلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت ذلك الأمر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من التابعين وأتباعهم، أو عن أحد من سلف الأمة وأئمتها؟ فإن ترتيب أثر معين على اسم من أسماء الله هذا مآله الغيب، وما كان مآله الغيب فإنه مبني على التوقيف، فلا بد أن يأتينا من يدعي ذلك بدليل يدل على هذا التوقيف. لأن العلاج بأسماء الله عز وجل هو من باب العلاج الروحي، والعلاج الروحي مبني على التوقيف، فلا يجوز أن نسن به سنة العلاج التجريبي كعلاج بقية الأمراض كالصداع ووجع السن ونحوها، فإن أدوية وعلاجات هذه الأمراض العضوية الحسية مبني على التجارب. وأما ما كان مآله الغيب فإنه لا يسن به سنة العلاج التجريبي، بل هو توقيفي، ولا بد أن يغلب فيه جانب التوقيف حتى نكتفي شر هؤلاء المتخوضين في علم الغيب بلا علم ولا برهان ولا دليل. فالذي أرى أن ما يقوله هذا الشخص هو تهوك وتخوض وتخرص في شيء غيبي، ولم يأتنا ببرهان من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد الصحابة، ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها، يدل على صحة نتيجته التي توصل إليها. وخلاصة الكلام أن الرقية بأسماء الله التي تتضمنها آيات كتابه عز وجل هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، لم يخالف فيه أحد. ولكن الذي نرفضه ونأباه ولا نقبله ونحذر من الأمة من اعتقاد صحته هو أن نجعل لكل اسم من أسماء الله طاقة شفائية لمرض معين، فهذا أمر لا نقبله لأنه ترتيب أثر غيبي على أمر، وأمور الغيب توقيفية على النص. فأرى أن هذه الرسالة لم تبنى على علم ولا على هدى من الله عز وجل، بل هي بنيت على التكهنات والتخرصات والتخوض فيما لا علم للإنسان به، والله أعلم.